إذا تطابق في غير الإفراد، صح؟ مثاله الأفعال الإفراد، أقائمان الزيدان هو الجمع، أقائمون الزيدون. طيب، وهذا اتفاق العرب يا عمر، أن أقائمان الزيدان، أن نجعل الزيدان مبتدأ وقائمان خبر مقدم، أقائمون الزيدون نجعل الزيدون مبتدأ وقائمون خبر مقدم، هل هذا باتفاق العرب؟ ها؟ أي يعني على لغتك من برغيث يجوز أن تكون، أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر، صح؟ ذكر الشارح اختلاف العلماء في رافع المبتدا ورافع الخبر، فماذا نقول في هذا الخلاف؟ لا مو لفظي، لكن بس هل تحته طائل ولا لا ليس تحته طائل؟ نعم نعم، يعني ليس له أهمية، المهم أن نفهم أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وأن لا ننطق بهما منصوبين أو مجرورين. واضح جماعة؟ يلا عباد الله، قول ابن مالك: وقس وكاستفهام النفي. قس صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب، يعني إما قص على هذا المثال أسار الذاني، أقائم الذاني مثلا، أو قص على إيش؟ ما يشبه اسم الفاعل كاسم المفعول مثلا. طيب، وقوله كاستفهام النفي، المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ والاسم مثاله في الحرف. نعم، أيه، قل هذا في جملة مفيدة. طيب، مثاله في الاسم. طيب، ما يخالف. الاسم غير، هات المثال في جمله مفيده. نعم، ليس ليس قائم الزيدان، صحيح؟ طيب، صحيح. ما معنى قول ابن مالك: وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد؟ يا خالد حامد، يعني يجوز أن يستغني الوصف بمرفوعه دون دون أن يعتمد على استفهام أو نفي، كذا؟ طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بشاهد من كلام العرب؟ كمل. خبير بن رهب. طيب، ها، خبير بن رهب فلا تقول هي فقال شهدي يطير مقت. نعم، خبير بن رهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. ما وجه كون هذا وصفا مكتفيا بمرفوعه بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل: إن خبيرا خبر مقدم وبن له بمبتدأ مؤخر؟ نعم،

نقول في قوله الله حسبي نطقي الله حسبي نطق مبتدا، والله حسبي كلها خبر مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها ايش الحكايه، منع من ظهورها الحكايه، وهذا الحقيقه وهذا هو الواقع، لان قولك نطقي الله حسبي يعني ان نطق مبتدا والله حسبي الخبر، فهي جمله واحده في الحقيقه. ونظير ذلك ما سبق لنا عند اول الالفيه، وهو قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك. قلنا ان احمد ما هي مقول قول من احمد الى اخر حرف في الالفيه كله مقول القول، في محل نصب مقول القول، فصار اذا كانت الجمله الواقعه خبرا هي معنى المبتدا فانها لا تحتاج الى رابط، وضابطها ان يحل محلها اسم الاشاره، هذا ما ذهب اليه المؤلف. واعرابها على ما ذهب اليه المؤلف ان نقول نطق مبتدا والله مبتدا ثاني وحسبي خبر المبتدا الثاني والجمله خبر المبتدا الاول. وقلنا ان بعض المعربين يقول لا حاجه الى ان نعرب الثاني جمله مستقله، بل نقول الثانيه هي خبر المبتدا برمتها مرفوعه بالمبتدا وعلامه رفعها ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها الحكايه، وهذا القول كما عرفتم اسهل. طيب، خير ما قلت في الحديث الصحيح، خير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فخير مبتدا وهو مضاف إلى ما الموصولة، يعني خير الذي قلت. ثم الإعراب الباقي واضح، نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي الخبر، فهل نعربها بالتفصيل ونقول لا نافي للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف والاسم الكريم بدل منه، أو نقول لا إله إلا الله خبر، خبر خير مرفوع، أين مرفوع بضمة مقدرة على آخر ما منع من ظهور الحكاية؟ على رأي ابن مالك وأكثر النحويين على الأول ولا على الثاني؟ على الأول. وعلى الرأي الثاني يقول ما حاجة نقدر ولا حاجة نعرب الثاني جملة، نقول هو واقع، هو مقول القول، وجملته تعرب على أنها حكيت ولكنها هي الخبر، وهذا لا شك أنه أسهل، هذا أسهل. والخلاصة الآن، إذا وقعت الجملة خبرا فلا بد لها من رابط يربطها بإيش؟ بالمبتدا. والروابط أربعة: الضمير واسم الإشارة وإعادة المبتدا بلفظه والعموم. وإذا كانت الجملة هي معنى المبتدا فإنها لا تحتاج إلى رابط، لأن المقصود بالرابط وصل الخبر بالمبتدا، وإذا كان الخبر هو نفس المبتدا فلا حاجة إلى الربط. ولكن هل نقول، هل نعرب الجملة هذه تفصيلا ونقول هي مبتدا وخبر والجملة من المبتدا والخبر خبر المبتدا الأول، أو نقول هي كلها برمتها خبر مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها الحكاية؟ على قولين للعلماء، الأول هو المشهور والثاني ذهب إليه بعض المعربين وهو أسهل. وكما قلنا لكم من أول أن اتباع الأسهل أسهل. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى الخبر المفرد، هل يتحمل ضميرا يرجع على المبتدأ؟ كما قلنا في الجملة إذا وقعت خبرا لا بد من أن تتضمن ضميرا أو ما يقوم مقام الضمير، فهل مثل ذلك إذا كان مفردا؟ يقول المؤلف:

قولي لا إله إلا الله. إيش؟ قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. طيب، خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. طيب، هل في الأخ هل هناك نقاش في أنه إذا كان الخبر هو عين المبتدأ، هل هناك نقاش بأن نقول هنا الخبر ليس جملة؟ فيه أقول إذا قلت نطقي الله حسبي، الله حسبي هي معنى قولك نطقي، هي نفس النطق الذي نطق به، هل هناك قول يقول هذا ليس من باب الخبر بالجملة؟ بعضهم أعرب تفصيلا، بعضهم أعرب جملة. يعني من قال إن الخبر هنا جملة أعربه؟ أعربه تفصيلا. ومن قال إنه ليس هذا من باب الجملة؟ لا فصل، أعرب يعني لا إله إلا الله مثلا لا نفي، لا نفي وهكذا، يعني فصل أو أجمل، يعني اعتبر خبر، اعتبر كل جملة خبر. نعم. كيف يكون من باب الجملة؟ عرفنا، تقول الله مبتدا وحسب خبر والجملة خبر، لكن من قال انه مفرد؟ اعتبر انه الله حسبي انه خبر. نعم، يقول نطقي مبتدا، الله حسبي خبره، مرفوع بضمة مقدرة على اخر من عن ظهورها الحكاية. نعم، وهذا يعني الخلاف يكون قريبا من اللفظ، يعني الخلاف هنا قريب من لفظي لكن الثاني أسهل. طيب، الخبر المفرد هل يتحمل ضمير أحمد؟ إذا كان جامد ما يتحمل ضمير، المشتق يتحمل ضمير. طيب، إن كان مشتقا تحمل ضمير وإلا فلا. ناصر، ما المراد بالمشتق هنا؟ الرابع. طيب، إذا قلت زيد أسد هل يتحمل الضمير؟ لماذا؟ لأن أسد جامد. زيد حجر، ليش؟ جامد. سأل زيد ثعلب تحمل الضمير؟ لماذا؟ لأنه جامد. طيب، إذن القاعدة ما هي؟ إن كان مشتقا وهو أربعة أشياء تحمل الضمير وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ أي من الضمير، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أي مستتر. هذا الاستتار قوله مستتر هل هو واجب أو جائز عبد الله؟ كيف يقول ذو ضمير مستكن؟ أي مستتر، ظاهر كلام واجب. لا تقول مهوب أو أليس، كل واحد مهوب أصلا ما هو بكذا، مهوب كذا يعني ما هو بكذا. طيب، لكن كلام ابن مالك قوة كلامه ذو ضمير مستكن وشد عليه الوجوب، وهو كذلك، يعني لا يجوز أن تقول زيد قائم هو. لو قلت قائم هو كنا هو ليس هو الفاعل، هو توكيد للضمير المستكن. طيب، عرفنا أنه يكون المشتق متحمل لضمير، استمر يلا، مستتر وجوبا. طيب، هل يجب إخراجه؟ يقول المؤلف: وأبرزنه مطلقا، هذا مبتدأ درس الليلة، وأبرزنه مطلقا. أبرزنه الضمير يعود على الضمير المستكن، مطلقا. الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق. فإذا قلت أكرم زيدا إن اجتهد وعمرا مطلقا